بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجب لرضوانك يا رب العالمين. اللهم نسألك التسديد والتأييد، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل كتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: فصل. فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه. أراد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أن يتكلم عن أحد الشروط التي سبق ذكرها، وكان من جملة تلك الشروط شرط النية، فأراد أن يبين لك ما هي النية المعتبرة في الوضوء. فقال لك المصنف رحمه الله: النية المعتبرة في الوضوء هي أحد أشياء، أما الأول فهي قصد رفع الحدث. فإذا توضأ ووقع في قلبه أنه يقصد بوضوئه هذا رفع الحدث، والحدث هنا المراد به الحدث الأصغر، فقد حصل المقصود. إذن هذا هو الأول. الثاني أن يقصد ما تجب له الطهارة، فيقال له مثلا: لما توضأت؟ هل توضأت من أجل رفع الحدث؟ كثير من الناس، من عوام الناس، لا يعرف الحدث ولا يعرف رفع الحدث ولم يسمع به من قبل. فإذا سألته وقلت له: لما توضأت؟ يقول: توضأت لأصلي، توضأت لأمس المصحف، توضأت لأطوف. فهو في هذه النية لما توضأ ما خطر في باله شيء اسمه رفع الحدث ولا يعرفه ولم يسمع به من قبل، وإنما قصد بهذا الوضوء أن يفعل شيئا مما تجب له الطهارة. فهذه نية صحيحة ومعتبرة، لأن هذه الأشياء لا تصح إلا ممن ارتفع حدثه، فكأنه نوى رفع الحدث. إذن هذا الثاني. قال لك أن يقصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، إذ إن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، والطواف لا يصح إلا بالطهارة، ومس المصحف لا يجوز إلا بالطهارة. الثالث، النية الثالثة المعتبرة، أن يقصد ما تسن له، يعني ما تسن له الطهارة. فتقول له: لما توضأت؟ هل تقصد رفع الحدث؟ قال: لا، إنما توضأت لأني أعلم أن قراءة القرآن الأولى أو السنة أن تكون من متطهر، أو لا أحب أن أقرأ القرآن إلا وأنا على طهارة. فهو هل قصد رفع الحدث؟ لا، ولم يفهم هذا المعنى، إنما قصد ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر لله تعالى، فإن هذا يستحب أن يكون على طهارة، وأذان فإنه يستحب أن يكون على طهارة كما سيأتينا، ونوم فيستحب أن لا ينام الإنسان إلا على طهارة، ورفع شك كمن توضأ وصلى المغرب ومكث ينتظر صلاة العشاء ثم شك أحدث أو لم يحدث، فما الأصل؟ الأصل بل بقاء الطهارة، من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين. لكن لو أراد أن يتوضأ فنقول الوضوء في حقه مستحب. فلو أننا قلنا له، لو تبين بعد ذلك بعدما توضأ أنه كان محدثا حقا، فهل يجزئه وضوءه ويرتفع حدثه؟ الجواب نعم، لأنه لما توضأ قصد شيئا مسنونا شرعا، وما هو؟ رفع الشك. وكذا عند الغضب، فإذا غضب فتوضأ من أجل الغضب، لأن هذا من المشروع، فإن هذا يرتفع حدثه. إذن هذا الثالث، أن يقصد ما تسن له الطهارة. وأيضا لو توضأ لكلام محرم، قالوا كغيبة وشتم وفحش، وهذا نص عليه فقهاؤنا، وأيضا وجدت فقهاء الشافعية رحمه الله ينصون عليه، وهو استحباب الوضوء إذا تكلم بالغيبة، نص الشافعي على الغيبة، ولا أدري عن بقية عن الباقي عندهم، أما عند فقهائنا فيقولون كلام محرم كغيبة وسب وشتم ونحوه. كذلك لو أنه أراد أن يجلس في المجلس في المسجد فيستحب له أن يتوضأ. قال: وتدريس علم، لأن العلم من المجالس الطيبة التي ينبغي للإنسان أن يتوضأ أن يكون على طهارة فيها، وأكل أن يكون متوضئا، وتجديد وضوء لو أنه قصد بذلك تجديد الوضوء صح ذلك. فلو تبين له بعد ذلك أنه كان على حدث فهل يجزئه وضوءه هذا؟ الجواب نعم. طيب، قال لك المصنف رحمه الله: فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه. يا سلام، هذا كلام طيب. ومثله سنقول مثله أو قريبا منه في الغسل أيضا. فبعض الناس يصبح يوم الجمعة جنوبا فيذهب لصلاة الجمعة فلا يعلم ولا يقصد ولا يخطر في باله رفع الحدث ولا يعرف هذا المعنى، وإنما يغتسل غسلا واحدا ثم يذهب إلى الصلاة. فهل يجزئه هذا الغسل أو لا؟ سنقول إنه إن قصد بذلك، كثير من الناس يقول دخلت لأغتسل لأني جنوب وأريد أن أصلي، فإذا قصد بغسله هذا الصلاة مثلا فإنه يصح غسله هذا ويكفيه عن الحدثين، كما سيأتينا إن شاء الله في موضوع يكفيه عن الحدثين، عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر، إذا كان غسلا صحيحا، إذا كان غسلا صحيحا. طيب، قال المصنف رحمه الله: قال رحمه الله: فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه. إذن كم شيء ذكر؟ ثلاثة: قصد رفع الحدث، قصد ما تجب له الطهارة، قصد ما تسن له الطهارة. هذا في الوضوء. نعم. قال: ولا يضر. أما في الغسل فستكون القسمة أطول من هذا. سنقول إن اغتسل ونوى رفع الحدث الأصغر لم يرتفع، إن اغتسل فنوى رفع الحدث الأكبر ارتفع، إن اغتسل ونوى رفع الحدثين ارتفع، إن اغتسل ونوى رفع الحدث وأطلق ارتفع، إن اغتسل ونوى ما تجب له الطهارة أو ما لا يصح إلا بالطهارة ارتفع. أظن سيأتي ذكره المصنف إن شاء الله. طيب، قال المصنف: قال: ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. يا سلام، يقول لك المصنف: لو أنه عند وضوءه قال نويت أن أتوضأ أن أغسل يدي مثلا، ثم وكان في قلبه يقصد الوضوء الشرعي، فهل يرتفع حدثه أو لا؟ يعني هو يسن له أن يتلفظ ويقول نويت أو لا؟ سيأتي في كلام المصنف رحمه الله، ننظر، لا تستعجل، يمكن يكون يستحب. قال المصنف رحمه الله: قال: ولا شكه في النية. ممتاز، ولا شكه في النية أكمل، ما انتهت العبادة. ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. يا سلام، هذه مسألة مهمة جدا وهي مسألة الشك. قال بعدها: قال: وإن شك فيها في الأثناء استأنف. يا سلام، يقول لك المصنف رحمه الله: الشك لا يخلو من حالتين. النوع الأول أن يشك بعد الفراغ من العبادة، والشك الثاني أن يشك في أثناء العبادة. فإن شك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت لهذا الشك مطلقا، فإنه لو انتهى من صلاة المغرب الآن مع الناس أو العشاء وبعدما قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، شك، أحسب أني لعلي تركت الركعة الأولى، تركت الركعة الثانية، لعلي لم أقرأ الفاتحة، فهذا شك وقع بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت له البتة. أما لو شك أثناء العبادة كأن يكون في الصلاة فشك أنه ترك ركنا، والأركان كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الصلاة أنه لو شك في ترك ركن فهو كتركه، كأنه ما أتى به، وبالتالي ستترتب عليه أحكام ترك الركن. إن تذكر أثناء الصلاة قبل شروعه في الركعة الثانية أتى به وبما بعده، وإن تذكر بعد شروعه في قراءة الثانية ألغيت الركعة التي فيها الركن المتروك وقامت التي بعدها مقامها، وإن تذكر بعد الصلاة فكترك ركعة إلى آخره، واضح؟ فكترك ركعة. كذلك نقول هنا لو أنه أثناء وضوئه وصل إلى اليدين، إلى غسل اليدين، ثم شك أنه ترك المضمضة والاستنشاق، فما الحكم؟ فكأنه مات مضمضة والاستنشاق، فيعيد الوضوء من أوله، وهذا معنى قوله استأنف. وعلى هذا فقس في كل عبادة، وهذا مما يريح الإنسان. فمتى جاءك شخص وقال لك طفت وبعد الطواف شككت، فقل له لا تلتفت له. صليت وبعد الصلاة شككت، قل له لا تلتفت له. اعتمرت وبعد العمرة شككت، حججت وبعد العمرة وبعد الحج شككت، قل له لا تلتفت له. ولو فتح للناس هذا الباب لأدى هذا إلى الوسوسة ولبلاء عظيم جدا لا يطيقه الناس، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فهذا من فضل الله على العباد. وإلا من حيث الأصل الشرعي، أن نقول إن الشك مؤثر في داخل العبادة وفي وما بعدها. لماذا؟ لأن الأصل هل هو أنه أتى بها أو أنه لم يأتي بها؟ الأصل أنه ما أتى بها، الأصل أنه ما أتى، الأصل أنك ما صليت، صح؟ فلا نزيل هذا الأصل حتى تتيقن أنك قد صليت، صحيح؟ الأصل أنك ما ركعت، فلا نقول أنك ركعت حتى تتيقن أنك ركعت. لكن لما صلى وفرغت صلاته تعارض عندنا شيئان. تعارض عندنا الأصل وهو العدم، الأصل والعدم، ما نقول فقال الأصل والعدم، أصل العدم. وتعارض عندنا معه شيء آخر وهو الظاهر. فالظاهر أن العبادة بعد الفراغ منها أنها قد تمت صحيحة، فلا نلتفت لهذا الشكل. وهنا قدمنا الظاهر على إيش؟ على الأصل. هناك مسائل نقدم فيها الأصل على الظاهر، من أمثلتها مثلا الظاهر يقصد به في كثير من الأحيان الظن. من أمثلتها مثلا لو أن شخصا توضأ وتيقن أنه توضأ، ثم جلس وطال الجلوس في الدرس، ثم شك أنه أحدث مثلا، وبلغ به الشك إلى درجة 80%، فالأصل أنه على طهارة، صح؟ وهنا صار ظنا غالبا أنه على حدث، صح؟ تعارض الأصل مع الظاهر، هنا ماذا نقدم؟ أنه نقدم الأصل، فنقول هو على طهارة ولو غلب على ظنه هذا. وهذا بناء على تعريف الشك عند الفقهاء، على ما سيأتينا إن شاء الله في موضعه، أن الشك عند الفقهاء هو مطلق التردد ولو كان أحد الاحتمالين أغلب من الآخر، خلافا للشك عند الأصوليين. ونحن نفهم كلام الفقهاء بصراحة على ما سيأتينا إن شاء الله في موضعه. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله: من شك في طهارة ماء أو نجاسته أو أو أو أو طهارة أو حدث إلى آخره، قال ولو غلب على ظنه خلافه، ولو غلب على ظنه خلافه بنى على اليقين. طيب، إذن هذه مسألة مهمة، الشك بعد الفراغ من العبادة والشك في العبادة. فلو شك في النية بعدما فرغ من العبادة، قال أنا توضأت الآن، هل قصدت به إحدى النيات المعتبرة أو لم أقصد به نية معتبرة؟ فالأصل ماذا؟ قصد نية معتبرة، فلا نلتفت لهذا الشك. طيب، لو شك في فرض، يعني في فرض من فروض الوضوء بعدما فرغ من الوضوء، شك أنا تمضمضت أو لا، غسلت وجهي أو لا، فما الحكم؟ لا عبرة به. طيب، أما إن شك في الأثناء استأنف. طيب، قال رحمه الله، قال رحمه الله: فصل في صفة الوضوء. نعم. وهي أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق. بيّن لك رحمه الله تعالى في هذا الفصل صفة الوضوء، هذا كله كلام سهل نأخذه إن شاء الله كاملا. قال لك أن ينوي، فبين لك أن أول ما يبتدأ به النية، وجعلها المصنف رحمه الله تعالى قبل التسمية وغسل الكفين، هذا كلام طيب. وبناء عليه غسل الكفين لا بد له من نية، فإن كان بعد نوم ليل فهذا سبق معنا أنه إن كان بعد نوم ليل ناقض الوضوء فيجب غسل الكفين ويكون بنية وتسمية. وقال لك ويغسل الكفين، وغسل الكفين كما سيأتينا أنه مستحب. قال نعم، وسبق أن المضمضة شرطها إدخال الماء في الفم وإدارته أدنى إدارة، فلو أدخل ثم خرج بلا إدارة لم يصح. طيب، قال ويستنشق، وسبق أن الاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى باطن الأنف، والفرض هو أدنى جذب. نعم. قال ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد. نعم، وهذا سبق معنا أن حد الوجه أنه أن فرضه الغسل، فلا يكون مسحا، ويكون من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن بفتحات، ومن فتحة الأذن إلى فتحة الأذن كما قلت لكم. نعم. قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية. قال لك المصنف رحمه الله: إذا غسل وجهه فيأتي السؤال عن اللحية، فاللحية لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون لحية خفيفة، والحالة الثانية أن تكون لحية كثيفة. فما ضابط الخفيفة؟ الخفيفة هي التي ترى البشرة من ورائها، الكثيفة هي التي لا ترى البشرة من ورائها. فإذا كانت اللحية خفيفة، فقال لك المصنف رحمه الله: لا يجزئ غسل ظاهر الشعر إلا ألا يصف البشرة. يقول لك، يعني كأن المصنف يقول لك: لا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية الخفيفة، فلا بد في الشعر الخفيف أن تغسل البشرة نفسها. هذا الشعر الخفيف الآن، هذا الشعر الخفيف يجب أن يصل الماء إلى ما وراءه لأنه باد ظاهر، صحيح؟ ولكن الشعر الذي غطى البشرة فلا يصف البشرة، فهذا لا يجب أن توصل الماء إلى البشرة، وإنما يكفي أن تضع الماء على ظاهر الشعر. فصارت القسمة إما لحية كثيفة وإما لحية خفيفة. وما ضابط الخفيفة؟ أن ترى البشرة من وراء. وما ضابط الكثيفة؟ أن لا ترى البشرة. فالفرض في الخفيفة أن يصل الماء إلى ما ورائها، والفرض في الكثيفة هو يكفي ظاهرها. طيب، قال لك المصنف: ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية، لا يغسل، لا يكفي، لا يجزئ غسل الظاهر إلا ألا يصف البشرة. ألا يصف البشرة هذا ما يسمى الكثيفة. والمصنف رحمه الله ذكر لك هنا اللحية، وأما في أخذ المختصرات فما قال لحية بل قال إيش؟ قال شعر كثيف. وكلام صاحب الأخذ المختصرات أخصر وأعم، لأنه يشمل شعر اللحية الكثيف، وشعر الحاجب الكثيف، وشعر الشارب الكثيف، وشعر العنفقة الكثيفة. فكل شعر كثيف في الوجه إن كان يشف عما وراءه فترى البشرة من ورائه، فيجب أن يصل الماء إلى ما وراءه، إلى ما وراء الشعر، يعني إلى البشرة. وإن كان كثيفا كالحاجبين الكثيفين والشارب الكثيف، فما الواجب؟ يكفي ظاهره. طيب، إذن هنا الحكم لا يختص باللحية الكثيفة وإنما والخفيفة، وإنما بكل شعر خفيف. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال ثم يغسل يديه مع مرفقيه. يقال مرفق ومرفق، كلاهما صحيح. يغسل يديه مع مرفقيه، وسبق معنا هذا. نعم. قال: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. قال لك المصنف رحمه الله: إن كان الإنسان أثناء وضوئه تحت أظفاره وسخ، فقال لك إن كان وسخا يسيرا فلا يضر. قوله رحمه الله يسير، يعلم منه أنه لو كان كثيرا غير معتاد أنه لا يعفى عنه، صحيح؟ يعني تلاحظ مثلا بعض الأطفال الصبيان أحيانا قد يضعون أيديهم في الطين ونحوه فيتسخ، صحيح؟ هذا الاتساخ مع أحيانا يكون يسيرا، لكن أحيانا يكون كثيرا، بمعنى لو أنه أزاله بأدنى إزالة هكذا لزال. فهل هذا يعفى عنه؟ ظاهر كلام الفقهاء إن لا يعفى عنه، لأنهم قيدوه بماذا؟ باليسير. قالوا لأن هذا هو المعتاد عند الناس أنه لا يسلم من شيء يسير، فلو كلفوا إزالته لشق عليهم ذلك، صحيح؟ لا، إذن لما قال لك المصنف لا يضر وسخ يسير تحت ظفر، اكتب لك أن تكتب إن شئت، اكتب: فلو كان كثيرا فلا يعفى عنه لأنه لم تجري العادة به. طيب، قال لك المصنف رحمه الله: لا يضر وسخ يسير تحت إيش؟ ظفر ونحوه. ما الذي نحو الظفر هنا؟ ما الذي تحت الظفر نحو الظفر؟ اكتب: كداخل أنف. قوله ونحوه، نحوه هذا، اكتب: كداخل أنف ووسخ يسير بالأذن. وفتوق، أو اكتب شقوق، شقوق الرجل. الرجل إياك أن تقرأها بعدين الرجل. الرجل ضع على الراء كسرة أو ضع شدة وكسرة. الرجل التي أحيانا قد يدخل في وسطها وسخ يسير. طيب، واضح؟ طيب، لو أن إنسانا كان يعمل في هذا المسجد المجاور، أسأل الله أن يعجل بتمامه، ويعمل في البوية، يعني يدهن هذه الجدران بالطلاء، يعني باللون الجميل إن شاء الله. فأثناء ما يدهن هذه الجدران أصاب يده أجزاء يسيرة من هذا الطلاء، فهذا الطلاء إذا وقع في على يده أو على أصابعه يمنع وصول الماء، أليس كذلك؟ وهو يسير جدا لا يذكر. فهل هذا يصح الوضوء مع وجوده أو لا؟ ظاهر كلام فقهائنا وكلام جمهور الفقهاء أنه لا يصح، لأنهم إنما استثنوا الوسخ اليسير تحت الظفر ونحوه كما بينت لكم. وهذا الذي يظهر أنه قول جماهير أهل العلم رحمه الله، إلا الشيخ تقي الدين رحمه الله، فهو الذي ألحق بالوسخ اليسير هنا كل مانع يسير، كل مانع يسير، وإلا جمهور أهل العلم لم يستثنوا هذا. طيب، قال رحمه الله: قال ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفن. يا سلام، قال لك يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه الذي اتفقنا عليه من نبت الشعر المعتاد إلى آخر ما يسمى قفن، اكتب وهو مؤخر العنق. إذن يمسح جميع ظاهر الرأس، وعلم منه أنه لا يكفي بعضه خلافا لبعض الفقهاء. طيب، ما تقولون في بعض النساء اللاتي يأخذن شعورهن يعني بعض النساء تلف الشعر على رأسها لفا حتى يصبح يعني كالهرم فوق رأسها، فإذا أرادت أن تمسح شعرها فتمسح رأسها، هو الفرض هو مسح الشعر ولا مسح الرأس؟ الرأس، فتمسح فوق هذا الشعر الذي فوق، فهل يكفي؟ الجواب لا يكفي، لأن هذه ما مسحت رأسها أصلا، فلا بد أن تمسح الرأس نفسه، وليس المراد أن تمسح الرأس بمعنى أن تحلق الشعر حتى تمسح الرأس أو أن تدخل الماء إلى الداخل، هو مجرد مسح، لكن هذا وجعل الطبقات من الشعر، فحينئذ ظاهر كلام أهل العلم أنه لا يجزي. قال المصنف رحمه الله: قال والبياض فوق الأذنين منه. يا سلام، يقول لك البياض الذي هنا الذي فوق الأذن وتحت الشعر النابت هل يعد من الرأس أو لا؟ قال لك البياض الذي فوق الأذن من ماذا؟ من الرأس، إذن يجب مسحه، أن يمسح مع الرأس الذي يمسح. قال رحمه الله: قال نعم. ويدخل سبابتيه، هذه السبابة التي يشار بها عند السب، نعم، في سماخ أذنيه، يعني فتحة أذنيه، نعم، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما من الخلف، نعم، أي مرة واحدة كما سيأتينا إن شاء الله. قال ثم يغسل رجليه مع كعبيه، وهما يعني الكعبان العظمان الناتئان. طيب، يا سلام. قال المصنف رحمه الله: فصل. قال رحمه الله: فصل، وسننه 18. نعم، استقبال القبلة. قال فقهاؤنا، قال الإمام ابن مفلح رحمه الله في الفروع: ويتوجه ذلك في كل طاعة، في كل طاعة أن يستقبل القبلة. ومن لطيف ما ذكر في آداب المتعلم أن يحرص الطالب العلم أثناء قراءته وحفظه على استقبال القبلة، وهذا يعني ما متجه مع كلام أصحابنا فقهائنا رحمه الله لما قالوا يتجه في كل طاعة. وذكر الزرنوجي في كتابه تعليم المتعلم طريق التعلم شيئا لطيفا فيما أذكر الآن، أنه في هذا الكتاب قال أن اثنين تآخيا في طلب العلم، وكان أحدهما حريصا إذا حفظ وإذا قرأ أن يستقبل القبلة، ولم يكن صاحبه على ذلك، فنبغ الأول أكثر من الثاني. فالقبلة جهة شريفة على كل حال، ولشرفها فإنه كما سبق لا تستقبل القبلة ولا تستدر عند قضاء الحاجة، ويكره استقبال القبلة عند الاستنجاء ونحو ذلك مما سبق، فهذه لا شك أنها جهة شريفة، فما دامت جهة شريفة فلا شك أنه عند الطاعة إذا استقبلها الإنسان فهذا حسن. قال المصنف الثاني: والسواك. اكتب عند المضمضة كما في الكشاف، في كشاف القناع، يعني إن سألك سائل وقال لك قد قلت من قبل إن السواك مستحب عند الوضوء، فمتى يكون؟ فتقول له عند المضمضة. نعم. قال المصنف: غسل الكفين ثلاثا. قال لك غسل الكفين ثلاثا، أي غسل الكفين إلى ما محل قطع اليد عند السارق إلى الغسل، يعني هذا مستحب وليس واجبا، إلا ما سبق معنا. هو الذي سبق معنا من قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. نعم. قال لك غسلها ثلاثا مستحب. نعم قال والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة أو البداء أو البداءة يعني الظاهر يصح الوجهان بداء وبداء والبداءة قبل غسل الوجه نعم بالمضمضة والاستنشاق. يقول لك المصنف رحمه الله سبق أن قلت لك في الفراء في الفروض في فروض الوضوء في الصفحة التي قبلها قلت لك إن غسل الوجه فرض ومنه المضمضة والاستنشاق وقلنا حينها أن غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق عد ماذا عضوا واحدا فلو أنه بدأ بأول الوجه أو آخر الوجه صح كذلك لو بدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه أو غسل الوجه ثم استنشق ثم تمضمض صح لكن ما هو المستحب في هذا قال لك أن يبتدئ بالمضمضة فالاستنشاق فغسل الوجه هذا استحبابا فلو أخر وقدم وعكس صح قال لك والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. نعم هذا رقم كم 1 2 3 4 5 الآن سيبدأ في الخامس. نعم والمبالغة فيهما لغير الصائم. يا سلام يقول لك المبالغة فيهما لغير الصائم يا سلام ما المراد بالمبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق ما هو ضابط المضمضة قلنا ماذا إدخال الماء في الفم وإدارته أدنى إدارة فإن أداره في جميع الفم فهي المبالغة وإن أدخل الماء بالجذب إلى أقصى الأنف فهي المبالغة فهذان مستحبان إلا في حق من إلا في حق الصائم يا سلام إلا في حق الصائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وهذا فيه دليل على مذهب الجمهور الذين يقولون إن أي أن إدخال أي شيء إلى جوف البدن يعد مفطرا ولو كان غير أكل وشرب ولو كان من غير المدخل المعتاد فالمدخل المعتاد إلى الجوف ما هو الفم فلما قال عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة علمنا أن المدخل غير المعتبر أن المدخل غير المعتاد معتبر فلو استعط أو اكتحل فوجد الطعم في حلقه أو قطر في أذنه فوجد الطعم في حلقه أو داوى الجائفة أدخل سكينا إلى بطنه أو أدخل أنبوبا أنبوب منظار في جميع هذه الصور عند جمهور الفقهاء يكون ذلك مفطرا لماذا؟ لأنه أدخل شيئا إلى جوفه وهذا الحديث يدل على هذا الاعتبار وسيأتينا إن شاء الله تفصيله في كتاب الصيام قال رحمه الله السادس قال والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا يا سلام يقول لك قد بينت لك أنه تستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم فأما المبالغة في غير المضمضة والاستنشاق فهي مستحبة أيضا وهذا هو المستحب الثالث إلا أنه قال لك إيش مطلقا مطلقا يعني للصائم وغيره فإن قلت قد عرفت المبالغة في المضمضة والاستنشاق فما المراد بالمبالغة في غيرهما فاكتب قال لك المبالغة في سائر الأعضاء مطلقا مطلقا يعني ماذا الصائم وغيره طيب والمراد بالمبالغة هنا دلك هذا الدلك دلك المواضع التي ينبو عنها الماء ينبو عنها الماء يعني لا يطمئن عليها ما يستقر عليها ينبو عنها الماء وعرقها به عرقها هذا عرق وعرقها به هذا استحبابا فلو أنه فتح الصنبور البزبوز ووضع يده هكذا وردها أجزأ فلو أنه زاد على ذلك بأن يمر يده فقد أتى بالمستحب نعم وهذا يستحب في حق الصائم نعم في حق الصائم وغيره قال لك المصنف رحمه الله نعم قال والزيادة في ماء الوجه هذا رقم كم هذا السابع قال لك الزيادة في ماء الوجه انتبه ما قال لك الزيادة في عدد الغسل وإنما قال لك الزيادة في الماء وهو لم يذكر نعم سيذكر لك بعد سطرين الغسلة الثانية والثالثة الغسلة الثانية والثالثة هذه عدد مرات قال ويكره الزيادة على الثالثة طيب الزيادة في الوجه إذا ما المراد بها؟ زيادة في الماء. لماذا؟ قالوا لأن الوجه فيه غضاريف وفيه مداخل، فيه غضاريف وفيه مداخل، فيخشى أن الماء قد ينبو عن بعض الأماكن أو لا يصل إليها، فإذا زاد في غسل الوجه كان ذلك أدعى لأن يعني يستوعب الوجه يقينا. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يأخذ كفا فيضعه على ناصيته حتى يسيل الماء على وجهه رضي الله تعالى. طيب قال لك المصنف، قال وتخليل اللحية الكثيفة. يا سلام، تخليل أي لحية؟ الكثيفة. وفي الأخص المختصرات وتخليل شعر كثيف. إذن يلحق باللحية الكثيفة ماذا؟ كل شعر كثيف في الوجه من شارب وحاجب وعنفقة، هذه العنفقة. نعم. والمراد باللحية الكثيفة ماذا؟ التي لا تصف البشرة أو لا ترى البشرة من ورائها. هذا الثامن. التاسع، قال وتخليل الأصابع. تخليل الأصابع خشية أن لا يصل الماء إلى داخلها استحبابا، لكن لو تيقن أن الماء لم يصل إلى هنا فما الحكم؟ وجبت التخليل. طيب قال المصنف، قال المعذرة، تخليل الأصابع اكتب أصابع اليدين والقدمين لأنه عم اليدين والقدمين. أما اليدين فبالتشبيك، بتشبيك اليد في اليد بتشبيكها، وأما في القدم فاستحبوا أن يكون ذلك بالخنصر، بخنصر اليسرى يخلل الرجل اليسرى وبخنصر اليمنى يخلل الرجل اليمنى. هذا استحبابا، وإلا لو فعل بأي طريقة أدى ذلك. فإن علم أن الماء لم يصل إلى ما بين الأصابع فما حكم التخليل؟ يكون واجبا، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال رحمه الله، نعم، وأخذ ماء جديد للأذنين. هذا الكم؟ العاشر. نعم، فإنه إذا أخذ ماء واحدا مسح بهما الرأس والأذنين صح وأجزى، فإن أخذ ماء جديدا للأذنين فهو مستحب على ما قرره فقهاؤنا. الأحادي عشر، وتقديم اليمنى على اليسرى. هذا حكي عليه الإجماع أن تقديم الميامن على المياسر من المستحبات. فلو أن رجلا توضأ فغسل يده اليسرى قبل اليمنى ورجله اليسرى قبل اليمنى صح، إلا أنه خالف السنة. نعم، هذا الحادي عشر. الثاني عشر، ومجاوزة محل الفرض. نعم، هذا هو مذهب فقهائنا ومذهب طائفة من الفقهاء غير فقهائنا، أنه يستحب للإنسان إذا غسل يديه وصل إلى المرفق أن يزيد، وإذا غسل رجليه أن وصل إلى العظمين الناتئين أن يزيد، وإذا غسل وجهه أن يزيد، على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى، وهذا قال به فقهاؤنا وغيره وليس من المفردات. نعم نعم، الاستدلال أنكره بعضهم لكنه قول طائفة من أهل العلم. نعم، قال المصنف، قال والغسلة الثانية والثالثة. فعلم من ذلك أن الغسلة الأولى هي الفرض والثانية والثالثة مستحبة، وقال لك الغسلة فخرج به ماذا؟ المسح، فالمسح لا يستحب فيه التكرار، ويكره فوق ثلاث، ويكره فوق ثلاث. طيب الرابع عشر، واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء. يقول لك المصنف رحمه الله، لو قلت لك الآن نريد أن نصلي ما يسر الله، فقمت وتوضأت، فأول ما قمت من هنا النية موجودة أليس كذلك؟ قمت تريد أن تتوضأ لتصلي، النية موجودة، فلما بدأت وشرعت في الوضوء وبدأت تتمضمض وتستنشق بدأت تفكر في دليل الطالب وأخصر المختصرات والمفردات المذهب والإقناع والمنتهى، فغاب عن ذهنك أنك تتوضأ، لكنك ماشي يعني أوتوماتيك شغال. فأثناء وضوئك غابت عن ذهنك النية، السؤال هل وضوؤك صحيح؟ الجواب نعم، ولو قلنا بعدم صحته لشق ذلك على المسلمين. فما الموجود الآن؟ هل النية موجودة؟ حقيقتها ليست موجودة، لكن موجود حكمها، فحكمها باقٍ. متى تزول النية؟ إن نويت قطعها فقد زالت، واضح؟ إن نويت قطعها فقد زالت. فإن أردت أن تحقق المستحب والأكمل فما هو؟ استصحاب النية أثناء الوضوء، بمعنى تكون حاضر الذهن أثناء الوضوء أنك تؤدي عبادة الوضوء حتى آخر الوضوء. عرفنا المراد؟ نعم. طيب قال المصنف استصحاب إيش؟ لعل الأولى أن يقال هنا ذكر النية، فالذكر باللسان والذكر بالجنان يعني ذكر، واستصحاب ذكر النية، لأن هذا ليس ذكرا باللسان. عندكم ذكر مشكولة؟ ما شاء الله ممتاز. أنا عندي بالكسر، نعوذ بالله من الكسر. طيب، واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، أنا عندي مكتوب كسر لكني أنا في ضمة، ظنها ضمة بخطي ليست بها. أنت عندك كسر؟ ها؟ كسر نعم. هذه أي نسخة هذه؟ ها في ريابي نعم. طيب، قال المصنف رحمه الله: قال والإتيان بها عند غسل الكفين. يا سلام، يقول لك المؤلف: إذا توضأت فلا بد أن تكون النية موجودة قبل الفروض، وأول الفرض، أول فرض في الوضوء ما هو؟ ها؟ المضمضة والاستنشاق، صح، وليس غسل الكفين، صح؟ قلنا غسل الكفين مستحب، لكن يستحب أن تكون النية حاضرة قبل أول مستحب وهو غسل الكفين. قال كانوا بها عند غسل الكفين. نعم. قال والنطق بها سرا. يقول لك يستحب لك، شفت كيف؟ قال لك قبل قليل وأن سبق لسانه. قال لك يستحب عند فقهائنا رحمهم الله أن ينوي أن ينطق بهذه النية. وهذه المسألة لها صورتان، انتبه لا تكتب، انتظر، لها صورتان. الصورة الأولى هي أن ينطق بها سرا، وهذا هو الذي يقصد به الفقهاء أن يتلفظ سرا. الصورة الثانية أن يجهر بها. فما أفعله معكم الآن هل هو تلفظ سرا أو جهر؟ هذا جهر، فهذا ليس مستحبا الذي هو الجهر. وأما أن يتلفظ بأن ينطق ويحرك شفتيه ويسمع نفسه، فهذا هو المراد بالنطق سرا. فما حكمه عند فقهائنا؟ هذا سنة ومستحب. فكثير من طلبة العلم يخلط بين المسألتين ويظن أن الثانية كالأولى. أما الثانية التي هي الجهر، فهذه حكى الشيخ تقي الدين، أن لا أذكر ما نصه الآن، لكن حكى عن أهل العلم أنها لا، أنها ليست مشروعة، الذي هو ماذا؟ الجهر. أما النطق سرا فهو المستحب عند فقهائنا على ما قرره في منتهى الإرادات، وهو المستحب عند كثير من الفقهاء، بل شاع وذاع عند فقهاء الشافعية أنهم يقولون النية محلها القلب والتلفظ بها لا، الشافعية يقولون التلفظ بها سنة، هكذا يقولون في المتون المشهورة عندهم. نحن أنتم حفظتم في الابتدائية بدعة، نعم، وهم الذي حفظوه يحفظونه تلفظ بها سنة. وكذلك هذا نص عليه بعض فقهاء الحنفية، نصوا على أنه يستحب النطق بها، فهذا مقرر عند كثير من الفقهاء، النطق بالنية. الذي مشى عليه في منتهى الإرادات هو استحباب ذلك، وهو المشهور من المذهب. لكن في الإقناع، في الإقناع قال إن المنصوص عن أحمد وعليه طائفة من أصحابه عدم مشروعية النطق. قال واستحب ذلك، يعني النطق بها، جمع من المتأخرين. ففي الإقناع قدم إيش؟ قدم عدم الاستحباب. والمصنف هنا مشى على ما في المنتهى. وهذه المسألة الثانية التي قلت لكم اختلف فيها المنتهى مع الإقناع، المصنف قدم فيها المنتهى. أظن في مسائل قبلها، أظن في مسائل قبلها مرت معنا، لكن في المجلس الماضي مرت معنا مسألة. ما هي المسألة التي في المجلس الماضي قلت لكم اختلف فيها المنتهى مع الإقناع؟ نعم، إذا نسي التسمية، إذا نسي التسمية وتذكر أثناء الوضوء. قال لك المصنف في أول باب الوضوء ماذا قال لك؟ قال لك وأن تذكر في أثنائه ابتدأ. قلت لكم هذا كمان في المنتهى. وأما في الإقناع قال سمى وبنى، يعني أكمل. فالمصنف مشى على ما في المنتهى، والغالب تقديم المنتهى، الأصل تقديم المنتهى. فعلى كل حال هذه المسألة ليتني قدمت أتيتكم بنص كلام صاحب الإقناع. قال في الإقناع ما من حفظي، قال ها موجود عندك، اقرأ النص. هذا أي كتاب؟ إيش قال في الإقناع؟ قال التلفظ بها وبما نواه هنا وفي سائر العبادات متعة. نعم. واستحبه سرا مع القلب كثير من المتأخرين. نعم. بخصوص أحمد وجمع المحققين خلاف إلا في الإحرام. أيوه. الرفوع والترقيق يسن النطق بها سرا فجعلها في السنة وهو سهو. نعم هذا كلام صاحب الإقناع. صاحب الإقناع قدم كما قلت لكم قدم أنه بدعة وقال استحبه جمع من المتأخرين. الذي استحبه جمع المتأخرين ما في المنتهى هو جعله هو المشهور المذهب وهو فعلا هو المشهور من المذهب وممن ذكر كذلك كلاما عن الإمام أحمد فيه لا يدل على الاستحباب الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. نعم طيب إذا استفدنا الآن أن هذه المسألة هي مسألة اجتهادية ومسألة قطعية اجتهادية والخلاف فيها بين إما علماء أو بين علماء وجهال بين إما علماء. وبالتالي لو سمعت رجلا في الحرم صلى بجوارك وكان شافعيا أو حنبليا الله أعلم ونطق سمعته ينطق بها فهذا مسألة اجتهادية فلا ينبغي فيها التثريب والتشنيع الشديد. نعم لا في سائر العبادات وحتى في الصلاة ينصون عليها حتى في الصلاة يستحب ذلك. نعم قال المصنف رحمه الله السابع عشر وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى السابع عشر وهو إذا فرغ من الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ورد هذا في حديث وهذا في حديث. قال لك الثامن عشر أن يكون ذلك مع رفع بصره إلى السماء وهذا ورد في حديث عند أبي داود والإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد فراغه يقول ذا يقول ويرفع بعد فراغه أي بعد فراغ الوضوء. في نسختي موجود مكتوب في ألف اللهم اجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك وأن يتولى. طيب التاسع عشر وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة فيكره فتباح المعاونة إلا أن المستحب أن يتولاه بنفسه دون معاونة. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك وموجبا لرضوانك. اللهم أنت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها. نعوذ بك اللهم من قلوب لا تخشع وأعين لا تدمع ودعوات لا تسمع وعلم لا ينفع نفس لا تشبع. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين ووفقنا ووفق إخواننا في اختباراتهم ويسر لهم أمورهم واشرح لهم صدورهم وأعنهم ويسر تخرجهم وأعنهم على بحوثهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم أعنا على دراسة الفقه وفقهنا في دينك واجعل تفقهنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فيه السداد والإخلاص يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. إياكم الله بيكم.